بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول خليل رحمه الله ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع مار أو ذهاب دبته وإن بجنب أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه لتثاؤب ونفث بثوب لحاجة كتنحنح والمختار عدم الإبطال والمختار عدم الإبطال به لغيرها وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقنا وكلام لإصلاحها بعد سلام ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ولا لحمد عاطس ولا مبشر وندب تركه ولا لجائز كإنصات قل لمخبر وترويح رجليه وقتل عقرب تريده وإشارة لسلام أو حاجة لا على مشمت كأنين لوجع وبكاء تخشع وإلا فالكلام وإلا فكالكلام كسلام على مفترض ولا لتبسم وفرقعة أصابع والتفات بلا وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح وبطلت بقهقهة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة وبحدث وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت وبزيادة أربع كركعتين في الثنائية وبتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء أو كلام أو كلام وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى إلا لإصلاحها فبكثيره وبسلام وبسلام وأكل وشرب وفيها أن إن أكل أو شرب جبر وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع تأويلان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك يتحدث عن أفعال ولا إدارة مؤتمن وإصلاح رداء، يعني أن هذه الأفعال بعضها ما هو منه جائز ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مندوب. ولا لإدارة مؤتمن معناه ولا سجود في إدارة المؤتمن، والإدارة هو معناه جعله وراء الظهر كما فعل ابن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، أداره وراء ظهره لما كان يصلي معه لما بات مع خالته ميمونة، قام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل يصلي فكان وراءه فأدار كان عن يساره فأداره حتى جعله عن يمينه، هذا لا حرج فيه ولا سجود فيه. كذلك إصلاح الرداء لا حرج فيه أيضا بإصلاح الرداء في أثناء الصلاة، فهذا فعله يندب وليس فيه أي حرج وجائز على الأقل وليس فيه أي حرج. أو سترة سقطت، يعني أن السترة إذا سقطت ينحني الرجل لها مرة، ينحني لها انحناء ليس كثيرا ويكره الانحناء مرة والانحناء مرتين يبطل الصلاة. وكذلك السترة كالسترة أيضا في هذا العمامة، فإنها إذا سقطت يمكن أن ينحني لها انحناء ليس كثيرا وإذا تجاوز المرتين يكون مبطلا. أو كمشي صفين لسترة، وصوابه أن يقول أو مشي كمشي أو كصفين ولا يقول كمشي صفين، لأنه يدخل إذا كانت كافه داخل إذا كانت كافه تدخل على المشي معناه أن الوثوبة يدخل والوثوبة لا يجوز في الصلاة. إذن فصاب أن يقول أو مشي كصفين تدخل الكافه الثالثة للسترة، ولا يبدأ ولا يعد الصف الداخل والخارج منه. وكذلك مشي كصفين أيضا لفرجة، وهكذا إذا كان يرى فرجة في الصف فإنه يمشي لها نحو الصف والصفين ولا يزيد على ذلك. كذلك أيضا دفع المار الذي يمر من عندي أمامك لا حرج فيه فتدفعه بل وتقاتله، وإذا دفعته دفعا رفيقا فالمال يعني إذا المال ما مالك يعني إذا تتلف ماله أو مات مثلا فإن يكون قتله على الدية تحمل الثلث منه والآخر على العاقلة. مفهوم المقاتلة هنا ما معنى؟ معناها أنك تقاتله وتدفعه فأنت لا تتركه يمر من أمامك فقد تدفعه ولو سقط. يعني وذهب بدابته، الإنسان إذا كان يصلي وذهب تحركت دابته إلى جهة فلا حرج في أن يتحرك نحو الصف والصفين لها حتى يأخذ بخطامها لئلا تهرب عليه، حيث كان المشي إلى جهة القبلة بلوى بجنب بلوى بقهقرة حيث مشى إلى الوراء حتى أخذه، فلا حرج في ذلك. كذلك فتح على إمامه إن وقف، لا حرج في الفتح على إمامه إن وقف، فأنت يمكن أن تفتح على إمامك إذا وقف واستطعم، ويكره قبل الاستطعام. وكصاب قال فتح على إمامه إن وقف، معناه إن وقف واستطعم، فتح استطعم معناه طلب الفتحة، وهذا يجب في الفاتحة ويندب ويسن في السورة، ويكره الفتح عليه قبل الاستطعام. وإذا لم تفتح تفتح عليه بعد الاستطعام في الفاتحة قيل إنه يبطل الصلاة، وفي غيرها لا يبطل الصلاة. أو إذا وسد فيه لتثاؤب، أو سد فيه لتثاؤب، فلا حرج أن يسد الإنسان فاه لتثاؤب بيده اليمنى مطلقا بظاهرها وباطنها بحائل أم لا، وسد فيه لتثاؤب، نعم في بعض النسخ. وأيضا كذلك يسده باليسرى إذا كان بباطنها بحائل النملاء وبظاهرها بحائل، ويكره بلا حائل بظاهر اليسرى. ونفث بثوب لحاجة، يعني أن النفث بالثوب لأجل الحاجة إذا لم يكن فيه حرف هذا أيضا لا حرج فيه، ويكره فيه أن يكون فيه حرف، بل وإذا كان فيه حروف فإنه ربما يبطل الصلاة. كتنحنح، التنحنح بقصد الحاجة لا حرج فيه. والمختار عند اللخمية عدم الإبطال به، أي التنحنح إذا كان لغيرها، معناه لغير الحاجة المتعلقة بالصلاة، وأما في نفس الحاجة فهذا أمر واضح وحاصل مفهوم. وعلى ذلك لو تنحنح عمدا أو عبثا بطلت صلاته. وإذا قلنا أن الحاجة مطلقا سواء كانت حاجة الصلاة وغيرها يكون التنحنح في هذه الحالة لا يضر الصلاة. التنحنح ولو أخرج مثال حرف مفي منه؟ نعم نعم. وأما التنحنح كما قال صاحب الكفاء فإن توقف عليه منطق فحكمه قفاء، مناه تبع ذلك. وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة، يعني شرحنا ذلك جدا. وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة، يعني أن تسبيح الرجل أو تسبيح المرأة من أجل الضرورة هذا أمر لا حرج به. ولا يصفقن، أي والنساء لا يصفقن، وما ورد من أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، قد فهمه مالك بأن التصفيق من شأن النساء، من نابه شأن في صلاته فليسبح. وكذلك لا حرج في الكلام لإصلاحها بعد سلام، بشرط أن يكون اعتقد مسلما معتقد وسلم معتقدا التمام، ولم تكثر المحادثة في الكلام جدا بحيث لم يتجاوز كثيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط السحنون أن يكون ذلك السلام في الجلسة الثانية كما الجلسة الأولى بعد ركعتين كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم لا يشترط ذلك فيقول ولو سلم من ثلاث معتقدا التمام فله أن يتكلم معهم حتى يعلم هل تم صلاته أم لا. عدد الكلمات خمس جمل، يقول أنه بخمس جمل. ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن، يعني أن الإمام يرجع فقط لعدلين إن لم يتيقن، إذا لم يتيقن بأن ظن أو شك أو توهم فإنه يرجع لخبر عدلين لم يتيقن. وأما إن تيقن خلاف ما قاله أي ما قاله العدلان فلا يرجع إلا لكثرتهم جدا، لا يرجع إلا إذا كان العدد وراءه كثير وصاحوا له جميعا بأنه قد خالف ما, ما, ما, ما هو الذي ينبغي، فحينئذ يمكن له أن يرجع. وكذلك لا حرج في حمد العاطس بل ويندب في الصلاة، أو مبشر هذا لا حرج فيه في الصلاة ونجب تركه. مبشر الإنسان الذي يبشر في الصلاة بولد له ولد أو نحو ذلك فقال الحمد لله ويصلي لا حرج في ذلك. وندب تركه كما قال، أن يندب أن يتركه، أن يندب له ترك ذلك. لا فرق بين نية الذكر أو لا لا لا, لا, لا, لا. مطلقا. وندب تركه تترك التحميدي، ولكن الصحيح أنه لا بأس به فهو من باب الجائز. وكذلك أيضا لا سجود في الجائز كإنصات قل لمخبر، سمعت مخبرا يخبر بخبر فأنصت له قليلا فهذا أيضا لا حرج فيه. وكذلك ترويح رجليه، فترويح الرجلين أيضا لا حرج فيه، كأن يروح برجليه اعتمد على أخرى ترويح برجليه كان يعتمد على احدى الرجلين ترويحا فهذا لا حرج فيه. نعم هكذا هذا لا حرج فيه يفعله الانسان اذا طال القيامه لا حرج في ذلك. وقتل عقرب تريده وتريد امامه لا حرج ايضا في قتل العقرب التي تريدك او تريد امامك هذه لا حرج فيه فيها. كل ما هو ضار نعم كل ما هو ضار نعم. واشاره لسلام لا حرج فيها جائزه. او الاشاره لحاجه لا على مشمت. اما المشمت فالرد عليه لا يجوز بل هو مبطل ليس جائزا بل هو يبطل الصلاه. كان يقول الانسان الحمد لله تقول له يرحمك الله هذا لا ينبغي. كما انه لا حرج في انين الوجع كان يكون الانسان به وجع وهو يصلي فيئن وجع وبكاء تخشع اذا سواء كان بكاء الخشوع لا حرج فيه وإذا كان البكاء لغير الخشوع فإنه يضر إذا كان بصوته يضر بمعنى يبطل يبطل الصلاة. وإلا بأن كان البكاء لغير التخشع فهو كالكلام ومعنى الكلام أنه يضر عمده سواء كان قليلا أو كثيرا ويسجد ويبطل ويسجد لقليل سهوه وإذا كان سهوه كثيرا فإنه يبطل الصلاة. كسلام على مفترض السلام على المفترض أيضا لا ينبغي. لا ينبغي أن تسلم على من يصلي ولا لتبسم أيضا معناها لا سجود لتبسم فالتبسم في الصلاة لا يضرها. وكذلك السجود على السلام على المفترض ولو مصافحة لا حرج فيه. فأنت إذا سلمت على إنسان مفترض يمكن أن يصافحك لكن لا يرد عليك السلام لكن يمكن أن يصافحك فلا حرج في ذلك. وفرقعة أصابع في الصلاة أيضا لا حرج فيها وهي إحداث صوت أصواتها. والتفات بلا حاجة أيضا لا لا لا يسد له. وتعمد بالعمى بين أسنانه يكره أن يكره للإنسان أن يبتلع ما بين أسنانه من بقايا الطعام يكره له أن يبتلعه في الصلاة. وحك جسده أيضا يكره له حك الجسد في الصلاة وأكثره يجري على حكم الأفعال بمعنى أن قليله لا حرج فيه ووسطه يسد له وكثيره يبطل الصلاة. فرقعة الأصابع لا تبطل لكن مكروه. مكروه. وكذلك حك جسده فثلاث حكات تعتبر يسيرة ووسطه تسع وأعلاه ما فوق التسع فعمده يبطل كثيره وقليله وسهوه لا حرج فيه يسد لعمده ولا شيء في سهوه ووسطه كذلك يسد لعمده. وذكر قصد التفهيم به بمحله كما لا دخل عليك إنسان وأنت تقرأ فقلت له يا يحيى خذ الكتاب بقوة وهو اسمه يحيى فهذا لا حرج فيه. وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بأن لم يكن في محله بأن لم تكن تقرأ هذه الآية فقلت له يا يحيى خذ الكتاب وخذ كذا فهذا يبطل الصلاة فيبطل. كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح. كما أن الإنسان إذا فتح على من ليس معه في صلاة كأن يفتح على إنسان ليس معه في صلاة والصواب أن يقول كفتح على من ليس إماما فهذا على الأصح في الفروع هذه أنه والأصح هنا عند ابن القاسم. إذا فتح الإنسان على من ليس إماما له فهذا تبطل صلاته. كذلك بطلت الصلاة بقهقهة وهي الضحك عمدا بطلت على إمام وفذ وماموم. وتمادى الماموم إن لم يقدر على الترك يعني أن الماموم يتمادى بمعنى يستمر إذا لم يقدر على الترك إذا لم يقدر على ترك الضحك ما لم يكن في الجمعة أو يضيق الوقت جدا وإلا أتم ما لم يؤدي ذلك إلى ضحك المأموميين والتشويش عليهم وإلا انصرف. كتكبيره للركوع بلا نية إحرام من كبر للركوع ولم ينو نية الإحرام فإنه حينئذ يسن على صلاة باطلة مراعاة لقول المسيب بأن من كبر للركوع ونسي الإحرام أنه تصح صلاته. وكذلك إذا تذكر الفائتة أو تذكر الوتر يسير الفوائت أو الوتر فإنه يسن على صلاة لكن صحيحة. وأما في مسألة من نسي الإحرام أو القهقه فإنه يسن على صلاة باطلة. كذلك تبطل الصلاة بحدث بسبق حدث وكذلك بسجوده لفضيلة كسجوده لتكبيرة ونحو ذلك وتسميعة وتحميدة، وكذلك تبطل الصلاة أو تكبيرة كما قال، وبمشغل عن فرض إذا ما يشغل عن الفرض من الحازق وشدة ضغط الغائط أو البول أو نحو ذلك، هذا يبطل الصلاة. وعن سنة يعيد في الوقت، إذا شغله شاغل عن السنة فإنه تندب له الإعادة في الوقت ولا يعيد أبدا. وبزيادة أربع في الظهر واثنتين في المغرب، وقيل أربع في المغرب وقيل بثلاث وهو قول ضعيف، كركعتين في السفر على المشهور، وقيل إن السفر يبطل بأربع وقيل بست. كذلك تبطل الصلاة وتبطل كالثنائية أيضا، فإنها تبطل أيضا بزيادة مثلها عمدا، وهو يعني بزيادة عمد مثلها سهوا، وأما عمدا فتبطل بزيادة ركعة أو سجدة. وبتعمد كسجدة، إذا تعمد الإنسان سجدة أو تعمد ركعة زائدة على الصلاة فإنه تبطل صلاته. كذلك إذا تعمد النفخة أو تعمد الأكل أو تعمد الشرب في الصلاة فإنه تبطل صلاته، وكذلك القيء في الصلاة أو تعمد الكلام، فهذه كلها منافي تبطل الصلاة لأنها تنافيها. وإن بكره، وإن كان هذا الكلام كره عليه أو كان الكلام واجبا كإنقاذ أعمى أو صبي أو نحو ذلك، فهذا إذا تكلم تبطل صلاتك ويجب عليك الكلام إلا لإصلاحها فبكثيره. اللهم إلا إذا كان الكلام لأجل إصلاح الصلاة فلا تبطل إلا بكثيره، وهو ما تجاوز خمسة جمل فإنه يبطل الصلاة. وكذلك تبطل الصلاة بتعمد السلام ولا تعمد الأكل أو تعمد الشرب، وفيها أي المدونة في الكتاب الأول إن أكل أو شرب انجبر بالسجود، أي أنه إذا أكل في الصلاة أو شرب فيها انجبر بالسجود، وهل ما في الموضعين اختلاف فنبقيه على ظاهره أو وفاق، ووجه التوفيق بينهما إنه إنما بطل بالأكل والشرب لانضمام السلام إليهما، وهو للجمع أي لأنه اجتمع ثلاثة منافيات للصلاة فتبطل. أو نذكر أن وجه التوفيق الثاني أنه هو إنما بطلت الصلاة بالسلام لأنه انضم إلى ذلك أقوى المنافي للصلاة وهو السلام، إذا انضم للأكل والشرب ينضم لأحدهما فحينئذ تبطل الصلاة. إذن فإما أن نقي المسألة فيها خلاف المدونة اختلفت فيها، وإما أن نوفق بينهما بأن نقول إنما كان النفخ وإنما كان الشرب والأكل يبطل مع السلام للجمع، الاجتماع أشياء ثلاثة تنافي الصلاة، أو بانضمام أقوى مناف للأكل أو الشرب وهو السلام، وعليه إذا حصل الأكل السلام مع أحدهما تبطل الصلاة. مع القول بالجمع فلا تبطل الصلاة إلا إذا حصلت الثلاثة وهي السلام والأكل والشرب معا. مفهوم؟ تاولان في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك.